ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.